Teknoloji. Ya, teknoloji kesini diyeceğim. ماشي يبوظ كده يعني انا شايف نفسي كده او دي ميزه برضك ها الماء لا انا شايف نفسي حقيقي الماء عايز شايف الماء والله لا مش مشكله طب انا عايز اشرب ميه هعمل ايه مفهوم هذا الكلام فهمنا لحد كده وكتبوا عند انتقال من سنة لغيره حال عندما يأتي المحدث فيريد أن يروي متنا بأكثر من سنة المتن واحد وأسانيده متعددة فلا يريد أن يكرر المتن لأنه واحد في تلك الأسانيد فيذكر الإسناد الأول ثم يكتب حاء ثم يذكر الإسناد الثاني ثم يكتب حاء ثم الثالث ثم يكتب حاء ثم يأتي بالمتن مرتين إيه؟ واحدة فحاء هذه ها إشارة منه إلى انتقال من سند إلى سند واختلف العلماء في أصلها من أين أخذ العلماء هذا المصطلح قال وقد رأى الرهاوي بأن لا تقرأ وأنها من حائل يعني أنها لا تقرأ حال الرواية وأنها مأخوذة من كلمة حائل يعني اختصار كلمة حائل وقد رأى بعض أولي الغرب بأن يقول مكانها الحديث يعني كأنه رأى أنها مأخوذة من كلمة حديث فعندما تأتي إلى موضع الحاء قل الحديث ولا تقول حاء قط وقيل بل حاء تحويل تحويل إذن هي مأخوذة من كلمة تحويل وليس من مما سبق وقال يعني بالصلاح قد كتب مكانها صح فحاء منها انتخب يعني كأن كلمة الحرف الحاء مأخوذ من كلمة صح هذا طبعا اختلاف في توجيه الكلمة وأصلها لكن في النهاية هو مصطلح يوضع في مثل هذا السياق وهو الانتقال من سند إلى سند كتابة التسميع كتابة التسميع يعني كتابة التسميع بعد أن تم المجلس وانتهى الشيخ من قراءة الكتاب فهؤلاء الذين حضروا كما يحصل بكرة إن شاء الله ها لابد أن يكتب من الذي حضر ومن الذي لم يحضر ومن الذي أجيز ومن الذي لم يجز فكان عادتهم أن الأصل الذي قرأ منه الشيخ يكتب في أوله في أول صفحة كده أو في آخر صفحة يعني إذا كان هناك مكان يكتب فيه يكتب إيه يكتب أسماء السامعين فقد بعد بسم الله الرحمن الرحيم فقد أجاز الشيخ ويمدحه ويذكره بالألقاب الثانية إلى آخره وقد أجاز فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان والشيخ بعد كده يختم كده يعمل كده وده حد يعمله إن شاء الله بعد كده إن شاء الله بعد نجهز صفحة معينة مكتوب فيها هذه الأشياء عشان إيه منعوش نكتب كتير في الدروس المستقبلية إن شاء الله قال لك ايه ويكتب اسم الشيخ بعد البسمله يعني يقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم يكتب اسم الايه الشيخ بس يكتبه ايه بكنيته ولقبه والثناء عليه الى اخره العلامه الفهامه البحر الدوامه كده يعني معايا والسامعين قبلها المكمل يذكر اسماء السامعين كلهم ولا يستثني احدا ما هو واحد بقى لك ايه يا عم اللي بيكتب دوت ايه في خصومه بينه وبين موسى روح ايه عامل نفسه مش واخد باله ما يكتبوش يعني مين اللي بيكتب في الوقت واحد بيسمى المفيد بيبقى قاعد كده ها او مقيد قاعد كده يكتب هذه الاشياء شغلته كده مؤرخا يعني ايه يكتب تاريخ المجلس وقد تم ذلك في يوم كذا في المكان الفلاني في مسجد الامام الشافعي الى اخره خد بالك أو جنبها بالطرة يعني إيه أنه يكتب ذلك ها إما في أول الطرة اللي هو أول صفحة في الكتاب، ها، أو في آخر صفحة في الكتاب، ويكون ذلك إيه على التأريخ بجانب ذلك، أو آخر الجزء يعني في الأول أو في الإيه في الآخر، وإلا ظهر أو في الغلاف من الخلف، في أي مكان يسطح الكلام الكتاب إيه فيه، بخط موثوق الذي يكتب ذلك يكون رضا، يكون ثقة، ما يكونش واحد إيه يعني ليس مؤتمنا، ويكون أيضا من أصحاب الخطوط الواضحة، ما يكونش إيه ممن يعلف الخطوط، بخط عرف ولو بخطه لنفسه كفى، يعني لو كتب بنفسه ذلك، إن حضر الكل وإلا استملى من ثقة صححه شيخ أم لا، يعني لا يشترط أن الشيخ يصحح ذلك، لكن يكفي أن يكون عند الشيخ علم بذلك، وليعر المسمى به إن يستعر وإن يكن، يعني لما بعد النسخة دي اللي صارت مكتوب فيها هذه السماعات، ها، جاء واحد من الجالسين استعارها، طلب منك أن يستعيرها ليكتب هو نفسه في نسخته ما كتب في نسختك، يلزمك أن تعطيه ذلك، لأنه أصلا له حق عليك، لأن اسم مكتوب في هذا المجلس في هذا السماع، وإن يكن بخط مالك سطر، يعني بخط صح مالك النسخ، فقد رأى حفص وإسماعيل كذا الزبيري فرضها إذ سئلوا، يعني إذ سئلوا، يعني أن الإعارة حينئذ تكون إيه واجبة، إذ خطه على الرضا به بل كما على الشاهد ما تحمل، وليحذر المعار تطويلا عندما يعيرك الكتاب لتأخذ نسخة من هذا السماع، فلا تأخذ الكتاب وتركنه عندك في البيت، بل إيه أسرع في أخذ هذا السماع ثم رد الكتاب إلى إيه صاحبه، مش كده ولا إيه، وأن يثبت قبل عرضه ما لم يبن، يعني أن مقابلة هذا السماع فرض كما أن مقابلة العرض إيه فرض، يعني كما تقدمنا بأن العرض في بعد النسخ واجب، فكذلك عرض ذلك على أصله أيضا إيه واجب. صفة رواية الحديث وأدائه، ممكن نوقف دقيقة كده ودقيقتين راحة بس رسم. يعني يجوز لك أن تروي من كتابك وإن عالي من حفظه حتى وإن لم تكن حافظا له، ما دمت ما دام كتابك كتاب إيه صحيح، قد تم التصحيح على وفق الأصول التي سبق بيانها، فجائز للأكثر، يعني أكثر أهل العلم يجوزون ذلك، يعني يجوز لك أن تروي من كتابك المصحح المقابل المتقن حتى وإن لم تكن حافظا له. وعن أبي حنيفة المنع، الإمام أبو حنيفة المنع كلا عن مالك والصيدلاني، يعني هؤلاء العلماء ذهبوا إلى أنه لا تروي من كتابك إلا إذا كنت حافظا لكتابك، وهذا يعتبر من مذاهب أهل التشديد. مفهوم هذا الكلام؟ جميل هذا الكلام؟ مالك والصيدلاني. أبو حنيفة ومالك والصيدلاني، وإذا رأى سماعا طيب يبقى دوت ايه اتفقنا على اول مبدا يجوز الروايه من الكتاب الصحيح المقابل المتقن حتى وان لم تكن حافظا له، جميل، بس ترمي كتابك لا ترمي حفظك، متى يصح لك ان روايه حفظك اذا كنت ايه تحفظ ما في الكتاب، تفهم؟ وان كان روايه الكتاب ايه افضل لانه ابعد عن الخطا والنسيان. طيب، واذا راى سماعه ولم يذكر، يعني لو أنك وجدت على طرة الكتاب أنك ممن سمعت هذا الكتاب من الشيخ وأنت تأتي أنا لا أذكر أنني سمعت هذا الكتاب من الشيخ، قد يكون مر على ذلك سنين وأنت لا تذكر أنك سمعت هذا الكتاب من هذا الشيخ، لكن موجود على طرة الكتاب أنك من جملة من سمع، واضح؟ فيجوز لك أن تروي الكتاب هذا حتى وإن لم تتذكر أنك كنت من جملة السامعين، ده كله ايه في الأصح من أقوال أهل العلم. فعن نعمان المن يعني الإمام أبو حنيفة، وقال ابن الحسن مع أبي يوسف، من ابن الحسن؟ محمد في ابن أبي حنيفة، ومع أبي يوسف أيضا في ابن أبي حنيفة، ثم الشافعي والأكثرين بجواز واسع، يعني الذي عليه جمهور أهل العلم الأكثر من أهل العلم أنه يجوز لك أن تروي ما وجدت سماعك مثبتاً فيه، وإن لم تتذكر أنك من كنت من جملة السامعين، فهمنا؟ وإن يغلب وغلبت سلامته جازت لدى جمهورهم رواية، يعني إيه؟ لو أن أصلك الذي أنت سمعته عن الشيخ جميل أعرضه لبعض الناس فغاب عنده مدة ثم رجع إليه، هل تروي منه بعد أن غاب عنك أم لا تروي منه؟ لعل في هذه المدة أدخل فيه من الأحاديث ما ليس منه، فقال لي هنا يجوز لك أن تروي منه حتى وإن غاب عنك، ها؟ بشرط أن يغلب على ظنك سلامة الكتاب من الزيادة ومن التغيير، فهمت هذا الكلام؟ أو أن تكون عالما بخطك، تكون عالما إيه؟ بخطك، فحتى لو زيد فيه فأنت تميز بين خطك أو خط إيه؟ غيرك، فهمت هذا الكلام؟ جادت لدى جمهورين روايته. طيب كذلك الضرير والأمي لا يحفظان يضبط الموضي، هي يعني ايه الكلام ده؟ الضرير الأعمى ها معه كتاب كيف يروي منه؟ عن رأي الشر بن أعمى يقود بصيرا لا أبا لكم قد ضل من كان في عيان تهديه، عارفين القصة دي؟ جاء واحد يسأل بشار الضباط، بشار الضباط الشعر العباسي المعروف كان أعمى، فجاء رجل يسأله عن الطريق، يعني عايز أروح مكان فلاني، فأخذ يسأله فلم يفهم الرجل فقال تعالى حتى أوصلك، هو الطريق وهو في الطريق معه قال أعمى يقود بصيرا لا أبل لكم قد ضل من قد في العميان تهديه. وكان بشار بن برد جائزا مرة عند بعض الأمراء في مجلس بعض الأمراء، تعرف الشعراء كان الأمراء بيحبوا إيه؟ يقربوهم عشان يمدحوهم، فدخل رجل فوجد بشار بن برد جالس مع هذا الأمير فكأنه إيه؟ استقل له، يعني إيه ده منا؟ يعني هدوم أبي رجل فقير يعني، فقال من هذا؟ قال بشار بن برد، قال ماذا يعمل؟ فبشار بن برد قال أثقب اللؤلؤ، يريد يعني يريد يعني مش شايف يعمل، مش شايف يعمل ازاي يعني شغلته ازاي يعني. طيب قال لك ايه؟ كذلك الضليل، الضليل هذا الذي ها عنده كتاب ولكنه لا يستطيع ان يقرا ايه منه، بل لا يستطيع ايضا ان يصحح الكتاب او يدخل الكتاب او يضبط الكتاب. والامي واحد امي لا يقرا ولا يكتب لكن عنده كتاب، طبعا هو مش كتبه بنفسه كتب له، فيجوز له ان يرجع الى ايه؟ لا يحفظان، هو لو يحفظ امي يحفظ او الضرير يحفظ هيحفظ في الحفظ. قال لك يربط المرضي، يعني يجوز له ان يروي ما في كتابه بإتقان متقن، يعني أن يكون هناك من رجل متقن يربط له كتابه ويحدد نيابة عنه يعني بما في كتابه هو ما سمع. والخلف في الضرير، اختلفوا في الضرير أقوى طبعا أقوى من الأم، لأن الأم على أقل شيء يتكلم قدامه صح، وعارف ممكن يقول لك لا الكلام دوت لم يكن موجودا قبل ذلك، لكن الضرير ده هيشوفه ازاي؟ سيدنا الامام قتاده ابن دعامه السدوسي كان اعمى، كان اكمه يعني ولد اعمى، فابن الاعمى والأكمة. الأكمة هو الذي ولد أعمى، واضح؟ أما الأعمى كان ظهيرا ثم إيه؟ اعتبره العمى. سيدنا قتادة كان أكمة يعني ولد أعمى رحمه الله. فكتب للأوداء، الأوداء تلميذ إيه؟ تلميذ قتادة، كتب له كتابا إن كانت الزيارة قد فرقت بيننا ها؟ فإن مظلة الإسلام تجمعنا. مفهوم الكتاب؟ طب هو من القتادة يزيد هو أعمى؟ فالعلماء قالوا إنما كان يكتب له، واضح؟ وكان إيه؟ لا يكتب له إلا من يرتضيه قتادة. وده بينبني عليه مسائل تتعلق بالاتصال والانقطاع لرواية قتادة مكتبة، هل يحكم باتصالها أو لا يحكم باتصالها، لأن المفترض أنه لم يكتب بنفسه إنما كتب له، إلى آخره مسألة فيها تفصيل. جميل؟ آه. في الضليل أقوى وأولى منه في الضليل. الرواية من الأصل، أنت لما تيجي تروي المفترض تروي من أصل الذي قابلته صح، لكن إذا لم تروي من أصلك إنما رويت من نسخة أخذت عن هذا الأصل فما حكم ذلك؟ الذي وليروي من أصل يعني من أصل شيخه أو المقابل به أو الفرع أخذ عن ذلك الأصل وقبل على ذلك الإيه؟ الأصل هو هذا هو الذي ينتهي. ولا يجوز بالتساهل من تحت مبدأ لا ينتهي إيه؟ إنك أنت مثلا تروي من أصل غيرك، يعني أنت عندك أصل مقابل على الشيخ، بعض الرواة يعني في الشيخ مثلا إيه؟ يكون في سفر وليس معه الأصول فيريد أن يروي فيستعير نسخة من غيره لهذا الكتاب فيروي منها، هذه النسخة هي نسختك أم نسخة غيرك؟ غيرك، فأنت لا تروي من أصلك إنما تروي من أصل غيرك، وقد يكون هناك تباين بين ما في نسختك ونسخة الشيخ غيرك، هذا نوع من التساهل. مما به اسم شيخه أو أخذ عنه لنا منه وأجاز ذلك، يعني أجاز هذا أيوب اللي هو أيوب بن أبي تميم السختياني والبرساني اللي هو محمد بن بكر البرساني قد أجازه ورخص الشيخ مع إجازه، يعني إيه؟ البرساني وأيوب السختياني أجاز أن يكتبوا من أصل غيرهم، جميل؟ الشيخ يعني ابن الصلاح قال يجوز ولكن إن كانت لك إجازة بهذا، وإن يخالف حفظه كتابا وليس منه فرأوا صواب الحفظ مع تيقنه والأحسن الجمع كالخلاف ممن يدخل، يعني إذا أنت كنت حافظ للكتاب فعندك كتاب صحيح وأنت حافظ لا ثم أخذت أن ترضي فوجدت ما تحفظه مخالف للكتاب تعارض الحفظ والكتاب فأي شيء تقدم الحفظ عن الكتاب؟ قالوا إن كان حفظك من الكتاب فقدم الكتاب لأن الحفظ قوي، أما إن كان حفظك من غير الكتاب فبين قلت حفظي كذا وفي كتابي كذا فهمت كلام؟ وليس منه فرع يعني وليس منه فرع وضوابع الحفظ مع تيقني والأحسن الجمع كالخلاف ممن يتقن، يعني إيه؟ لو أن أنت حافظ لحديث فرويته ثم وجدت غيرك من الحفاظ المتقنين يروي الحديث نفسه ولكن يخالفك فيه أو في بعض، أنت علمت أن هناك من يخالفك فيه فماذا تقول؟ تقول حفظي كذا وفلان يخالفني فيقول كذا، فاهم؟ هذا من باب الوصف ومن باب البيان. فمن يا شباب أنا عارف إن ربنا سبحانه وتعالى خلق الشيء هو من أجمل المخلوقات، لكن أيضا خلق أشياء أخرى في عندكم بيسموها كافيه باين بيسموها إيه؟ وكابتشينو وحاجات نسمع عنها دي عايزين نغير الطعم بعد الصلاة بقى عشان واحد يفهمني بالحاجات دي ازاي من اي تاني صح. طب يقول لك المعنى هل يكون ذكر انسان للحديث بالمعنى؟ طبعا الذي يروي المعنى هو الذي يروي من حفظه. الذي يروي المعنى هو الذي يروي من ايه؟ لان الذي يروي من كتاب الله حدث الى رواه المعنى فالالفاظ امامه. فهل يكون ذكر انسان للمعنى؟ هنا مساله فيها كده بين اهل العلم. قال لك ويروي بالالفاظ، يعني هذا افضل ما يكون ان تروي بالالفاظ. من لا يعلم من لا ترى، وبخاصه اذا كنت لا تعرف دلالات الالفاظ وما يحيل اللفظ عن معناه فلا يجوز لك الا ان تروي باللفظ الذي تحفظه. اللي هو ايه؟ طار ماشي يجوز الحديث. ايه الكرم ازاي انت؟ نشكر تو شوتس ها هذا تو شوتس. جميل هذا الكلام. خلينا بعد كده خلص النهار. ويروي بالالفاظ من لا يعلم مدلولها، هذا لا يصعب الا ذلك لانه لا يعلم مدلولات الالفاظ. وغيره يعني ممن يعرف دلالات الالفاظ ويعرف ما يحيل الوضع عن معناه. فالمعظم اي الجمهور أجاز بالمعنى، يقول ذا الرواية بالإيه؟ بالمعنى. جميل هذا الكلام؟ وقيل لا الخبر، يعني بعض الناس قال يقول ذا بالمعنى في الآثار عن الصحابة والتابعين، أما الخبر عن النبي فلا، ده رأي لبعض أهل الإيه؟ العلم. والشيخ مين الشيخ؟ ابن الصلاح في التصنيف قطعا قد حضر. يعني مهما جولنا الرواية بالمعنى فلا يجوز لك أن تغلب في المصنفات المصنفة. ما تقولش بقى إيه البخاري مثلا روح حديث إنما الأعمال بالنيات، أروح أنا جايب إنما الأعمال بالنيات. هو الرواية بالمعنى آه لكن لا يجوز لك أن تغلب في المصنفات، تغلب في الرواية المطلقة التي ليست في الكتاب بعينه. جميل؟ وليقل الراوي، يعني بعد أن روى بالمعنى يقول إيه؟ بمعناه أو المعنى أو يبين في حال روايته انه روى بالمعنى لا باللفظ، او كما قال، او يعني بعد ان ينتهي من الحديث يقول او كما قال صلى الله عليه وسلم، او ونحو يعني يقول ايه هذا لفظه او نحوه. كشك ابهمه، كما اذا شك في لفظه من الفاظ الحديث واضح يقول في هذه ايه العبارات. الاختصار على بعض الحديث اللي هو الاختصار الاول اللي يقول بمعنى ان تاتي بالفاظ الكبيره تظن او تعتقد انها تؤدي المعنى وحده. لكن هل يقول لك ان اذا كان حديث طويلا تاخذ منه بعض الجمل وترويها مستقلا؟ فاهم؟ قال لك ايه؟ وحذف بعض المتن فمنع او الف، يبقى هناك مانع مطلق ها؟ وهناك اباحه مطلقه، يعني مذهبان مفهوم؟ أو إن أتم أو إعادم ومن أو إن أتم، يعني إن أتم يعني إذا كان الراوي أتم الحديث مرة وصار معروفا أن الحديث عنده بهذا التمام والكمال فيقول له في موضع آخر أن يختصر، لأننا سنعرف بقية الحديث من الرواية الأخرى الكاملة. فهمت؟ أو لعالم، يعني يجوز ذلك للعالم بدلالات الألفاظ وما يضر الاختصار وما لا يضر، كما قلنا في الرواية بالإيه؟ بالمعنى. ومن يعني فعل أمر من التمييز، يعني ينبغي لك أن تميز ذا بالصحيح إن يكن ما اختصره منفصلا عن الذي قد ذكر، يعني إذا كان الذي اختصرته منفصلا يعني لا تعلق له بما حدثته فهذا جائز واضح. اما ان كان غير منفصل يكون لك ان تميز، يعني مثلا ايه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكذب الا كذبت، يعني كذب. فانت لو قلت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكذب تقول قد اصبت الحديث، لأن بقيته مهم جدا في فهم أوله، يعني في استثناء. فلو قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله عن ثمن الكلب والسكر، نفهم أن ذلك إيه؟ مطلق. نفهم هذا الكلام؟ لكن الرواية فيها إيه؟ إلا كلب الصلب، فقط نضع صحة في الأول. إلا كلب الصلب، فما دام هناك استثناء لابد أن تأتي به، وهذا لا يجوز فيه. وهذا لا يجوز فيه إيه؟ ليه؟ لأن الجزء الذي حدثته يتوقف عليه فهم الجزء الذي أبطله. وجود اختصاره إن لم يخل، وكان ما أبقاه منه مستقل. أما إذا لم يكن مستقلا، يعني مثلا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه. يقول إن اختصر الدم الأولى لأن الثانية لا تعلق لها بالإيه؟ بالأولى. طيب، وما يزيد همة أن يفعله، فإن أبى فجاز أن لا يكمله. إحنا قلنا إيه؟ إذا بعض العلماء قال إذا أكمله في موضع يلزم أن يختصره في موضع. قالوا بس هذا بشرط أن يكون ذلك الراوي ليس في ممن هو في محل أن يتهم. يعني لو واحد مثل الإمام زي الشافعي زي أحمد، هؤلاء لو أتموا الحديث مرة وأختصروا مرة فهذا يرجع إلى فقهه كما يفعل البخاري. الصحيح. لكن واحد ليس في شهرة هؤلاء ولا في عدالة هؤلاء ولا يعني ثقته محل قبولها عند كل أهل العلم، فلو اختصر مرة وأتمه مرة فلربما ظن أن الرواية التامة إنما هي مما اختنقه وداله. فالذي يكون مضيفة لتهمة أهل العلم له إذا رواه مرة مختصرا فلا يهم، حتى لا يظن ان هذا الرواية بهذا التمام من اخطائه التي وقعت له. تفهم هذا الكلام؟ اما اذا قطعت الابواب كما فعل البخاري يقطع الحديث الابواب، ويفعل ذلك مالك وما يفعل ذلك ابو داود ايضا، فهو الى الجواز اقتراب. هو اولى طبعا لانه في مصنف، والحديث الغالب يكون موجودا مشهورا بتمامه إما من رواية صاحب الكتاب أو من رواية الرواية. جميل هذا الكلام؟ التسميع في قراءة اللحن والمصحف. احنا قلنا من طرق التحمل العرض، صح؟ مش كده؟ وقلنا إن من طرق العرض أن يقرأ واحد من أصل الشيء والباقي يسمعون قراءة ذلك القارئ، صح؟ طب هذا الذي يقرأ يمسك الأصل ويقرأ، ينبغي أن يكون إيه؟ ليس ممن اعتيد عليه التصحيف واللحن كثيرا. فهم هذا الكلام؟ لأنه إذا وقع في تصحيف ولحن والشيخ قاعد ساكت يبقى مصيبة، يبقى هو عمل يخطئ في الأحاديث والناس يسمعون الخطأ والشيخ لا يبين، ها؟ فكل ذلك من إفساد الرواية، من إفساد الرواية. حتى قال بعض العلماء إن ذلك داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا، لأن النبي ما كان يصحح ولا يصح. فهم؟ وليحمل اللحان والمصحف، يعني أيها الشيخ الذي تحدث وتسمع الناس بالأحاديث احذر أن يقرأ لك واحد معروف بالتصحيف واللحن على حديثه بأن يحرف، فيدخل أي الشيخ ومن يقرأ، ها؟ في قوله من كذب، أي من كذب عليه متعمدا، فحق النحو على من طلب، يعني من طلب العلم أن يعتني باللغة، عمل يحفظ القرآن يحفظ الأحاديث وهم يعرف شيء فرق ما بين كان وإن كذا ليه؟ فيجعل هذه مكان هذه، ويجعل المصدر مكان الرفع والرفع مكان الخط والخط مكان الفتح، لغة ثانية خالص. فاهم؟ والأخذ من أفواههم من الكتب أدفع للتصحيح فاسمع وأدري وأدري، يعني إيه؟ الأفضل أن تأخذ الأحاديث سماعا من الشيوخ ولا تعتمد على الكتاب المجرد، حتى وإن أخذت من كتابي فاسمع وأيضا من الشيء حتى تعرف كيف تقرأ هذه الحديث وهذه الأصل. هذا أبعد عن وقوع الخطأ. زي ما واحد يقرأ قوله تعالى فجاء بعجل حينئذ هذا صعب أوي. واضح؟ ليه؟ لأنه لم يحفظ القرآن سماعا على الشيوخ، وإنما لم يقرأ بمصحف وخلاص. فاهم هذا الكلام؟ قليل كثير في حاجة تانية. واحد ثاني قال سبحان الله سبحان الله كثير بقليل كثير بقليل يعني كثير أو سيل يعني تقول عليه سيل ها؟ يعني إيه في تقصير يعني كثير يعني أشياء كثيرة بمقابل مادي قليل. فقال له الرجل ما نطق بقولك كثير بقليل؟ قال درهم يكون يتمتع، درهم يكون يتمتع، هي الآية درهم يكون يتمتع وقرأ درهم. فاهم الكلام ده؟ زي ما كنت في الكويت فكنا بندرس التصحيح والتحديث، فواحد فقلت لهم يا جماعه تعرفوا علي حسن دلوكة؟ لقيت واحد من اخر ما كنت لقيته اهو، انا تعجبت يعني ابي زي ده انا ما اعرفوش. قلت له مين هو؟ قال دوت كان وزير امن السادات اللي هو محمد انور السادات رئيس مصر السادة او الاسبق. قلت له ما اعلمك بالانسان ما شاء الله. هو أكبر القصة إيه؟ القصة إن واحد قاعد عندنا في الأوقاف يكتبوا لهم الورقة تخطب تخطب في الجمعة يكتبوها في ورقة ويطلعوا جميل؟ فالدعاء إيه؟ الخطيب كتب الخطبة وبعدين طبق الورق وحطه في جيبه ها؟ فلما جه يطلع على المنبر لقى إيه بعض الكلمات إيه قد محيت. فقرأ الكلام إيه ناقصا أو خطأ. فقرأ إن الزنا علم والبلاط وراء شر. واحد وخمسين واحد وخمسين ونشكر الأستاذ علي حسن دلوك. هو الكلام إيه؟ إن الزنا عن والبلاط والربا نشر. واحد وخمسين واحد وخمسين ونذكر الاستاذ على حسن سلوكي ارى ونذكر الاستاذ على حسن سلوكي. وزي الثاني امام ابن عيسى العمراني فقال مولى الجوازينه واحد كان فاهم قال له ماذا تريد بمولى الجوازينه؟ مفيش موقف مفيش انساب في الانساب عارف معنى الجوازينه. فقال حدث يوما بحديث عمران بن عصام انه قال لا يكن احدكم مولي الحق اثما. مولي يعني يعطي الحق ظهر الاثم مقعد الرجل، يعني كما قال تعالى واتخذتموه وراءكم ظهريا. فقال إيه؟ لا يكن احدكم مولى الجوازين. مولي اراها مولى الحق ها عملها الجاو بعدين إنت جواسم عمل إيه؟ يعني كوكتيل كده يعني. طيب والعيد طيب فرضنا بقى إن في تصحيف ولحن وقع في الكتاب كيف نصلحه؟ وإذا روينا هل نروي الكتاب على ما فيه من أخطاء ولا نروي على الصواب؟ واضح؟ أن نروي الخطأ ونبين الصواب أو نروي الصواب ونبين الخطأ. هيقول لك قال لك إيه؟ وإن أتى في الأصل لحن أو خطأ فقيل يروى كيف جاء غلط. بعض الناس قال لك اروي زي الكتاب حتى لو الكتاب إنجليزي كلام أعجمي لا معنى له اروي كما في الكتاب. طبعا هذا غلو. ومذهب المحصلين أي المحققين من أهل العلم يصلح يعني ينبغي ان يصلح ذلك ويقرا الصواب وهو الارجح يعني تصلحه. طب كيف يتم الاصلاح الاستحلالي وعندما تقرا الايه الصواب لكن هل تتجاهل ما وقع من خطا لا لعل ما تراه أنت صوابا ليس صوابا في نظر غيرك. في اللحن لا يختلف المعنى به، في اللحن لا يختلف المعنى به، وصوروا الإبقاء مع تضميمه. يعني إذا وقع لحن في الكتاب واضح لكنه لا يتغير به المعنى، المعنى مفهوم من السياق. فقال لك إيه؟ أبقيه كما هو مع تضميمه. الضمه اللي هي ايه؟ الصاد الممدود طبعا فوقه صاد، ثم تبين في الهامش ايه؟ الصواب. تفهم هذا الكلام؟ ويذكر ويذكر الصواب جانبا اي في الحاشيه. كذا عن اكثر الشيوخ نقلا اخذ. مفهوم؟ والذكر بالصواب اولى واسد. يعني وانت بتقرا تذكر الصواب اولا ثم تقول ايه؟ وفي الاصل كذا وهو واصلح الاصلاح من بث الورق. يعني عندما تصلح ما ورد في الكتاب خطا خذ صوابه من روايه اخرى لنفس الكتاب او لنفس الحديث. وليأتي في الاصل بما لا يكثر كف وحرف حيث لا يغير. يعني في اشياء مش محتاجه لما يجي يوسف ايه عن لهيعه، ما هو ايه لهيعه؟ عن عن احمد حنبل، هو احمد ابن حنبل في كلمه بيت فطام خلاص مش محتاجه بقى ايه الشهره كلها. يعني في اخطاء وسط. والسقط يدرى ان من سوق اتى به يزال بعد، يعني مثبتا. يعني ايه؟ لو ان النسخه فيها خطا لكن انت عارف ان الخطا ده منه، اما الاصل الذي اخذت عنه اللي هو فوقك ها جاء فيه على الصواب، او ان الخطا في اصل شكل واصل اصله الحجة فيه الصواب، فتذكر ما وجدته في الاصل وتقول يعني كذا. يعني مثلا لو قلت ايه جاء عن جريج قال حدثنا ابو الزبير سؤال ايه عن ابن جريج او عن جريج يعني ابن جريج، فتذكر كلمه يعني حتى تشعر بان هذا التوضيح منك وليس مما هو موجود في الاصل. فهمت يا شباب؟ يعني وصححه الادراك ما درس في كتابه من غيره ان يعرف. يعني ايه؟ لو انت الكتاب انت عارف الكتاب ممكن بقى عند التجليد يقصه فبعض الكلمات ايه؟ تتشال. فاهم؟ او من تقادم الزمان بعض الكلمات تمحى. او الورق يلتزم بعضه ببعض فتريد ان تفصله فتضيع بعض الكلمات. صح الكلام؟ قال لك ايه؟ وصححه استدراك ما درس اي فسد وضاع من الكتاب. من غيره يعني تاخذ نسخه اخرى وتصحح ما سقط من اثناء التجليد او الرطوبه او نحو ذلك من ايه من نسخه اخرى. وان يعرف صحته من بعض متن او سند كما اذا ثبته من يعتمد. يعني ايه؟ كما لو انك استشكلت كلمه في الحديث او في الاصل ف هناك من اهل الحفظ واهل الاتقان واهل الثقه صحح لك هذه الكلمه فقل ايه بارشاد وحسنوا البيان. يعني افضل ان تبين تقول في قصدي كذا وقد سالت فلانا فاجبت صح عليك كذا. كالمستشكل كلمه في اصله فتساله. يعني مثلا كلمه في كتابك من كلمات الغريب غريب الحديث فذهبت الى علماء غريب الحديث سالتهم عن الكلمه هذه فاجابوا لك بمعناها فرويتها انت اما بالمعنى او باللفظ فاذكر انك استفدت ذلك من اهل الاختصاص في الغريب. يعني البيان يخرج الغائنه العقده. فاهمين يا شباب؟ اختلاف الفاظ الشيوخ. الله جميل قوي. والله انت يا اما تقول ما تقولناش حاجه. الله يرحمه. والله لولا ان الله حافظ الدين لهؤلاء لضيعه امثالنا. اختلاف أصحاب الشيوخ، يعني اختلاف أصحاب الشيوخ. لو أنت بتقرأ حديث عن أكثر من شيخ، الحديث سمعته من فلان وفلان وفلان وفلان، كل شيخ جاء بنفس الحديث، لكن بين روايات هؤلاء الشيوخ بعض الاختلافات في الإسناد أو المتن، لكنها اختلافات لا تغير ما لا تغير، لكن رواية هذا لفظها يختلف عن لفظ هذا يختلف عن لفظ هذا، أو بعض الرواية يختلف عن بعض في بعض المواضع. مفهوم هذا الكلام؟ إذا أردت الحديث عنهم جميعا في سياق الواحد، قلت حدثنا فلان وفلان وفلان وفلان، وأردت أن تأتي بلفظ واحد منهم لا تأتي بكل ألفاظه، كيف تبين فرق ما بين رواية فلان وفلان؟ هي اتفاق مسألة؟ هي دي مسألة. قال لك إيه؟ وحيث من أكثر من شيخ سمع مثلا بمعنى لا بلفظ فقنع، يعني إيه؟ المعنى واحد لكن الألفاظ بينها إيه؟ اختلاف. بلفظ واحد، أنك ستقرأ لفظا واحدا وليس ستأتي بكل ألفاظ هؤلاء الشيوخ، وسمى الكل، لأنك يعني سميت كل شيوخ فلان وفلان وفلان وفلان، فالنفس لم يأتي بعد قولك حدثنا فلان وفلان وفلان، إن لم تبين سيتوهم السامع أن هذا اللفظ جاء به كل هؤلاء الشيوخ، بينما في الواقع هناك اختلاف بين ألفاظ هؤلاء الشيوخ، مش كده ولا إيه؟ قال لك وسمى الكل صح عند مجيز النقل معنى، يعني يجوز ذلك على مذهب من يجوز الرياض ما دام المعنى ايه؟ واحد، ما دام المعنى واحد الفاظ مختلفه يجوز، بس ايه؟ استحسن العلماء هنا البيان فقال ايه؟ ورجح بيانه، انك تبين ما تسكتش كده، مع قال او قال لا، هنا لا لا التثنيه يعني الف التثنيه وليس الف الاطلاق. هقول لك ازاي يعني ايه، يعني ايه لو قال لك الروايه بتحكي عن شخصين معنى الروايه عندهما واحد لكن الالفاظ مختلفه، فيجوز لك ان تاتي بلفظ احدهما، فيجوز لك ان تاتي بلفظ احدهما من باب الرواية بإيه؟ بالمعنى، حتى وإن كنت عن فلان وفلان قال بالإفراد، أو عن فلان وفلان قال بالتثنية، وإذا كانوا جماعة عن فلان وفلان قالوا، كل ذلك جائز. ليه؟ لأن إذا قلت قال لأن هذا اللفظ قد قال به أحدهم كده ليه؟ وإن كنت قال بالتثنية فقد قال هذا المعنى، وإن لم يقل يقول هذه الألفاظ عليها، فكلا الاصطلاحين جائز. فهمت يا عم؟ وما ببعض ذا وذا وقال واقترب في اللفظ أو لم يقل، يعني إذا كان هذا الشيخ جاء بالحديث ها ناقصا أو آسف، المعنى متفق في الحديثين، لكن أنت عندما جمعت بين الشيخين بين فلان وفلان لم تأتي بلفظ أحدهم، وإنما لفظت لفظا من اللفظين، فأخذت من هذا بعض الحديث ومن هذا بعض الحديث، كأن يكون أحدهما لفظه أحسن في بعض جمله والآخر لفظه أحسن في جمله الأخرى، فلفظت أنت الحديث من مجموع الروايتين، جميل، والمعنى ايه؟ واحد يجوز. وما ببعض ذا وذا وقال اقترب في اللفظ، يعني انت تقول ايه حديثنا فلان وفلان واللفظ قريب او اقترب في اللفظ او المعنى واحد، جميل، كل هذا جائز، او لم يقل سواء كنت ذلك او ايه او لم تكن صفحه لها. قال والكتب، الكتب يعني ان تقابل بأصل شيخ من شيوخه فهل يثني الجميع مع بيانه يحتمل. الكلام ده اللي احنا قلناه ده اذا رويت عن شيوخ ان روايه مجرده، اما ان رويت كتابا اخذته مع شيخين، رويت كتابا اخذته عن شيخين. أنا بروي كتاب رياض الصالحين للإمام النووي، هذا الكتاب أخذته عن شيخين من شيوخي، لكن ربما في بعض المواضع تجد اختلافا بين لفظ الشيخ الأول ولفظ الشيخ الثاني. فأنت إن قلت حدثنا فلان وفلان بالإسناد إلى الإمام النووي أنه قال وتذكر كتاب رياض الصالحين، فهل تأتي بلفظ أحدهما أم بلفظ كليهما؟ وإذا جئت بلفظ أحدهما هل تقول إن الآخر يخالف الأول في بعض الألفاظ أم لا؟ الأمر محتمل. الأمر إيه؟ لأن إتيانك بلفظ أحدهما مع ذكرك الشيخين معا صحيح باعتبار أن هذا اللفظ قد تحملته عن أحد الشيخين، والألفاظ الأخرى التي جاء بها الشيخ الآخر موافقة بمعنى الشيخ الأول. والمنع ليه؟ المنع لأنك حينئذ تكون قد أوهمت اتفاق الشيخين في كل شيء، وهذا الكتاب لا يروى بالمعنى، إنما الكتاب يروى كما صنفه مصنفه فقط. فيكون من هذه الحيثية هناك شبهة تقتضي المنع. الزيادة في مثل الشيخ لما يجي الشيخ يقول حدثني فلان ابن فلان، وأنت تروي عن شيخك عن فلان ابن فلان، ده جميل. الشيخ بإمكانك أن تسميه بالألقاب والأنساب والكنى التي تحتاجها، لكن شيخك عندما روى عن شيخه لم يذكر مثلا إلا اسمه أو اسمه واسم أبيه، فهل لك وأنت تروي عن شيخك عن شيخ شيخك أن تزيد في نسب شيخ شيخك، أو تزيد في وصيفة وهو ثقة؟ أليس لك ذلك؟ فهذا كلام الذي والشيخ إن يأتي ببعض نسب من فوقه فلا تزوج، لأن ممكن يكون أصلا الشيخ قال حدثنا حماد، وأنت تفتكر إن هو حماد بن سلمة بينما هو حماد ابن زاد، لا اذكر ما ذكره الشيخ. لكن إن أردت أن تذكر فلا بني هذا ضبط. قال واجتنبي إلا بفصل، يعني إيه؟ ممكن يقول ذلك بس مع الفصل. إيه الفصل؟ أن تقول نحو وهو، تقول إيه يعني قال شيخ حدث حماد وهو ابن سلمة، بقى إيه كلمة وهو دي تشعر بأن الزيادة منك وليس من الشيخ. أو يعني أدخل يعني ابن سلمة، أو جئت بأن وتبنى المعنى، يعني تقول عن حماد يعني انه فلان. فما هذا الكلام؟ اما اذا الشيخ اتم النسب في اول الجزء، يعني في الجزء الشيخ يروي فيه عن شيخ، ففي اول الجزء اول حديث يعني الشيخ في الجزء الشيخ ذكر اسم شيخه كاملا، ثم لما جاء ذكر شيخه مره اخرى ذكره مستمرا بناء على انه نسبه كاملا في اول الجزء. فهل يجوز لك كلما رويت عن شيخك عن هذا الشيخ ان تذكر النسب الذي ذكره شيخك لهذا الشيخ في اول الجزء؟ ها؟ قال لك ايه؟ اما اذا الشيخ اتم النسب في اول الجزء فقط فذهب الاكثرون لجواز ان يتم ما بعده والفصل اولى واتم. يعني ما دام الشيخ نسبه كاملا في اول جزء فالاكثرون يجوزوا ذلك من باب الروايه ايه؟ بالمعنى. لكن الفصل اولى، يعني الفصل تقول يعني هو ابن فلان او هو ابن فلان كما تقرأ، مفهوم؟ يعني الروايه من النسخ التي اسنادها واحد، في نسخ عند المحدثين تجد نسخة كده، ها؟ النسخة كلها تروى بسند واحد، زي مثلا ايه؟ همام بن منبه، معمر بن راشد عن همام بن منبه عن ابي هريرة، العلاء بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريرة، ابو الدناد عن الاعرج عن ابي هريرة، نسخة حماد بن سلمة عن ثابت الجولاني عن انس، نسخة كده كلها احاديث، والنسخة كلها بسند واحد، يعني تلك الاحاديث كلها في هذه النسخة بسبب ايه؟ زي عمرو شعيب على ابي عجل، ابن التحكيم على ابي عجل، في نسخة فيها جملة من الحديث، وتلك الحديث كلها تروى بسند واحد. طبعا انت اذا رأيت النسخة كاملة كما هي مكتوبة خلاص ليس عليك غبار، لكن هذه النسخة غالبا الاسناد يلقى في اولها فقط، ثم بين كل حديث وحديث لا يذكرون الاسناد ولم يقل وبه وبه او وباسناده وباسناده. فهل لك اذا روينت بعض الاحاديث التي في داخل هذه النسخة ان تأتي بالاسناد الذي ذكر اولا وهو لم يذكر في النسخة؟ إنما ذكر في أول حديث ولم يذكر في كل الأحاديث. مذاهب، كل حاجة فيها مذاهب. قال لك إيه؟ والنسخ التي بإسناد قطي قط يعني فقط بإسناد واحد يعني ها تثبيته في كل متن أحوط، يعني إيه؟ هو النسخة كلها بإيه؟ بسند واحد. الأفضل ها؟ الأفضل عندما تكتب هذه النسخة أن ينقر السند مع كل إيه؟ متن من متون هذه النسخة. طب مش دايما بيحصل. نعمل إيه؟ قال لك والأغلب البدء به، يعني يبدأ بالإسناد الأول ويذكر ما بعده ما وبه وبه أو وبإسناده أو وبالإسناد ما إيه؟ قال والأكثر جود أن يفرد بعضا بالسند لآخر كذا والإصلاح أشد. يعني إيه الكلام دوت؟ يعني بعض العلماء قال يجوز أن تأخذ متنا من المتون التي داخل هذه النسخة وأن تذكره بالسند الذي هو في أول الإيه؟ النسخة، لأن النسخة كلها متونها جميعا تروى بهذا الإيه؟ الاسناد. لكن انا كل صحبه يعني انك تبالي الاصل والبيان فيه مذهبان، مذهب البخاري ومذهب مسلم. البخاري يفعل ماذا؟ عندما يذكر حديثا من مثل هذه النسخ يذكر السند ثم يذكر طرف اول حديث من احاديث تلك النسخه. جميل هذا الكلام. ثم يقول وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي بالبث الذي يريده. فذكر السند لكن ذكر أن هذا السند في الأرض مرتبط بالبث الأول في هذه النسخة. جميل. ثم قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيذكر البث الذي هو في أثناء تلك النسخة. الإمام مسلم يعمل حاجة ثانية، يأتي بالسند مثلا عن أبي هريرة قال وذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فيأتي بالبث الذي في أثناء تلك الإيه؟ مذهبان. فهمت يا عم؟ ومن يعين سند الكتاب مع اخره احتاط وخلف المرض. بعض ناس ايه؟ السند الذي يكون في اول النسخه يعيده في ايه؟ في اخر النسخه. هو من باب الاحتياط يعني، عايز يقول يعني ان السند هو السند سواء في الحديث الاول او في الحديث الايه؟ الاخير او في كل الاحاديث. لكن في النهايه وإن كان هذا الصنيع فيه نوع اختلاف لكنه لا يرفع الخلاف المسألة، لا يرفع الخلاف في المسألة. ماشي؟ ناخذ راحة شوي. أيوه. لمن أراد أن يتوضأ مثلي. ده ماخذ.